هذا المدلس، فهو من السقف الخفي. طيب المرسل الخفي ومن معاصر لم يلقى، يعني لم يلقى من روى عنه، قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه، فهو إذن أبعد من التدليس ولا لا؟ أبعد، لأن التدليس ثبت لقيه إياه، أما هذا فهو لم يثبت. وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة: ما ظهر فيه الانقطاع، وهذا الذي لم يعاصر، وما عاصر ولم يلقى، وما عاصر ولقي، كل هذه منقطعة. بقي عندنا الرابع: ما عاصر أو سمع، وهذا متصل، هذا متصل واضح. أي نعم، أي نعم، نعم، سيأتي. يعني ابن حجر رحمه الله فرق بينهم، وبعض المحدثين قال كل من روى عمن عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس، مدلس سواء لقيه أم لم يلقى. أما ابن حجر فقال إن كان قد لقيه فهو مدلس، وإن كان لم يلقى فهو مرسل خفي. هنا ومعنى الخفى هنا أنه خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأن رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهابذة من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا. هنا ويدل على ان اعتبار المؤمن بالتأييد دون المعاصرة وحدها لا بد من اطلاق اهل العلم. كيف؟ ويدل على ان اعتبار المؤمن بالتأييد دون المعاصرة وحدها لا بد من اطلاق اهل العلم بالحديث، على ان روايه المخضرمي لابي عثمان المهدي وقيس بن ابي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الارسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد معاصره لاعتبر خاصه. ويدل على اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصره وحدها لا بد منه. النهدي بالميم؟ لا بالنون، فأنا أشكرت عليه ما بنهدي بالحين. النهدي بالنون، بالنون، تعرف الفرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطة وليس فيها تدوير في جوفها، والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطة. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به بالتدليس فكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يغرق هل لقوة أم لا، هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراك البقاء بالتدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في كفاية يقتضي وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة في إخفاء في إخباره عن نفسه بذلك أو بتجميلنا من مقلق، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راية أو أكثر بينهما

ولم يلقه، من عاصره ولم يلقه، فلا نقول إنه مدلس، لأن التدليس كما تعلمون عيب في الراوي، ولكن نقول إنه مرسل خفي، مرسل خفي، لأنه لا يعلم به إلا الجهابرة من أهل العلم. فالأقسامات الثلاثة هذه أحكامها كلية، لكن الذي يقول ابن حجر لا نحكم فيه بحكم كلي هو الذي حصل فيه زيادة راو، هذا هو الذي يقول لا نحكم فيه بحكم كلي، بمعنى أننا لا نقول إن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، ولا نقول إن هذا من باب الانقطاع الواضح للاحتمال. فعليه في هذه الحال ننظر إلى كل سند بعينه. كمل البحث هذا وقد صنف به القضيح كتاب التصريف لمبهم المراتب، وكتاب النذير في مصدر الأسانيد، وقد انتهت هنا أقسام كتاب الإسلام. نعم ما عش نعم، لكنه لم يستمع به. أما من لم يدرك حصه إطلاقا فهذا انقطاع واضح ظاهر. أي أي طيب بس هذه طيب هنا الأول يحمل على أنهم لم يتنع قطعا، الثاني لم يعرف أنه لقيه، لكن فيه احتمال. هو لا هو أصلا ما يقطع أهل الجهاتها، لأنه ما نعرف أنه أدركها من المدرك إلا بالعلم. الإنسان قد حرر هذا ونظر في عصرهما وفي اجتماعهما، لكن الحقيقة الواضح هو إذا كان لم يدرك عصره، هذا واضح. ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين المدلس وبين المرسل الخفي، فما هو الفرق؟ من روى عن معاصر لم يلقه نعم هذا يسمى مرسل خفي خفيا، وإنما احتاجوا إليه حتى لا يوصم الصحابة رضي الله عنهم الذين روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث، لا يوصمون بإيش؟ بالتدليس، فيقال هذا إرسال خفي. نعم. قال المؤلف ثم الطعن. سبق لنا أظن ولعلكم تذكرون أن الحديث يرد بأحد سببين، لا إما سقوط في السند أو طعن في الراوي، وكذلك المرء لا شك مثل يكون شاذنا ومنكرا سبق الكلام لرد الحديث سببان، السقط في السند، وتقدم أنه 40 قسما كذا 4 منها 40 طيب أنها 4 أقسام كذا، معلق، مرسل، معضل، منقطع. أول المعلق هو الذي حذف أول إسناده أو جميع إسناده، فإذا روى واحد روى راو عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، ثم أسقط واحد واثنين معلق، أسقط واحد واثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة